لو سمحت في واحدة تبغى تحج؟ اي نعم. وعليها ثياب؟ ها؟ ما صابت رمضان. ما يخالف. تحج؟ ما فيها شيء؟ يقول ان المرأة او الرجل ايه؟ يحج ولو على صلاة رمضان. ايه؟ هذه مالها.